الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني في البلاغة في كتاب البلاغة الواضحة. خدنا المحاضرة السابقة الفصاحة والبلاغة، وقفنا عند أنواع الأساليب. كان بودي أو كان في متسع أن كل واحد يقرأ فقرة كده عشان نصحح النطق، إن شاء الله نعملها لو كان في متسع في المحاضرات الآتية إن شاء الله. قال بعد هذا أنواع الأساليب، قال بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. يعني بيقول لك إيه هو الأسلوب؟ أسلوب الكلام يعني هو المعنى المصوغ يعني المكون في ألفاظ مؤلفة، بتكون أسلوبك في ألفاظ على صورة، الصورة دي تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. بتغير أسلوبك على أساس إيه؟ المقصد اللي انت عارفه، اللي انت تريده، الهدف اللي انت تريده. وافعل في نفوس سامعيه. انواع الاساليب ثلاثة. واحد، الاسلوب العلمي، وهو اهدأ الاساليب. تتكلم في العلم بقى، في الفقه، في الحديث، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، قال لك ده اسلوب هادئ واكثر احتياجا الى المنطق السليم والفكر المستقيم وابعده عن الخيال الشعري. صح يا جماعة، العلم ليس فيه طبعا بقى نتخيل، لانه يعني يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، يبقى الأسلوب العلمي يكون واضح، ولابد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. يعني يؤدي المعنى مباشرة بدون لف ودوران. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك. يعني في الأسلوب العلمي ما تخليش بتجيبش كلمة إيه حملت أوجه تحتمل كده وتحتمل كده، لا، أنت في أسلوب علمي حدد كلامك بالضبط. وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، يعني إيه واضحا، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. طيب، ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب. يقول لك ما تجيبش بقى محسنات اللفظية، تحسن بقى كلامك بالجناس والطباق اللي هندرسه إن شاء الله في علم البديع، إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب حسب المقبول. يعني لو جبت التشبيه عشان تخرب المعنى جائز، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجد جميعها على هذا النحو من الأساليب. الأسلوب العلمي. اثنين، الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي بقى يتميز الجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. يبقى جمال الأسلوب الأدبي بيجيب الوجه وجوه الشبه البعيده بين الاشياء ويقارب بينهما، يبقى في وجه شبه ما بين الاسد والانسان الشجاع، ها، فبيجيب الوجه الشبه ده ويقارب بينه. والباس المعنوي ثوب المحسوس، يعني الشيء المعنوي يحسسك كانه شيء محسوس تلمسه، واظهار المحسوس في صوره المعنوي. مثلا اضرب لك مثال، فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعه كما يراها الاطباء اثر لجراثيم تدخل الجسم. ده في الطب، جراثيم دخلت الجسم رفعت الحراره وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. لا، المتنبي ما يشوفهاش كده، ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية. يقول على الحمى وزائرتي كأن بها حياء، يقول الحمى جاءت تزورني إيه على استحياء كده مكسوفة، فليس تزور إلا في الظلام، ما بيجيش إلا بالليل. بذلت لها المطارف والحشاية تحت، والمطارف جمع مطرف كمكرم، مطرف وهو رداء من خز، والحشيه جمع حشيه وهي الفراش المحشي. يعني بيقول لك انا بدي لها ايه كل الملابس، ادي لها الملابس، ادي لها الفرش تقعد عليه تروح تزوره، ها، ما تروحش هناك. فعافتها، يعني ايه عافتها؟ ابتها وباتت في عظامي، سبب ده كله جت تزورني انا في العظم. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، ده زائر تقيل قوي، فتوسعه بانواع السقام كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. يعني الصبح عمال ايه؟ عمال وديها مشيها، ولكن برضو مش عايزة تمشي. اراقب وقتها من غير شوق، يعني اراقب هتجيلي في الليلة مستنية، مراقبة المشوق المستهام. يقول اربعة انه يراقب وقت زيارتها خوفا لا شوقا، يعني مش مشتاق ليها، ده خايف، ويصدق وعدها. أنا بتأتي وما بتخلفش. والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام. فشوف سبحان الله غيرت المعنى تمام. أبنت الدهر عندي كل بنت، بنت الدهر تحته يريد ببنت الدهر الحمى، ومنات الدهر شدائده، فيقول للحمى عندي كل نوع من أنواع الشدائد. ارجع للبيت تاني، أبنت الدهر عندي كل بنت، يعني عندي كل مصيبة، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ سبت كل المصائب وعدت منهم، فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إليه؟ والغيوم لا يراه ابن الخياط، كما ابن الخياط تحته شاعر من أهل دمشق، طاف بالبلاد يمتدح الناس وعظمت شهرته، وله ديوان شعر مشهور، توفي سنة 517. ابن الخياط يرى الغيوم كما يراها، لا يراه كما يراه العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إذا صدر في الجو طبقة باردة، ولكنه يراها. شوف الغيوم بيوصفها إزاي، كأن الغيوم جيوش تسوم تحته، تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، أي تولي كل أرض صلاحا بالخصب والنماء. كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحة، يعني بيقول لك إن هي جيوش بتوزع العدل في الأراضي، وده فعلا غيوم بس بتوزع العدل، بتوزع ليه؟ المطر يعني. إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح، المحل يعني الجد وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء، والصواب نزول المطر. فبيقول لك إذا قاتل المحل، إذا قاتل المحل فيها الغمام، السحاب لما يجي يقاتل الجدب ده بصوب الرهام، الرهام تحته جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدائم، أجاد الكفاح يعني أجاد القتال والمدافع. مين بيقاتل مين؟ الغمام يعني المطر. لما يجي يقاتل المحل مين اللي بيغلب؟ المطر. واضحة؟ يقرطس بالطل فيه السهامة، يقرطس بالطل فيه السهامة، القرطاس يعني الغرض أو الهدف، ويقال قرطس الرمي إذا أصاب القرطاس أي الغرض. فهو يقول إن الغمام يسدد السهام إلى المحل فيقضي عليه، ومعنى يشرع الرماح يسددها. فبيقول لك إيه؟ ويشرع بالوبل فيه الرماح، الوبل يعني المطر الشديد، يعني يسدد الإيه؟ المطر الشديد إلى المحل. وسل عليه سيوف البروق فأفخن بالضرب فيه الجراحة، أفخن يعني بلغ الجراحة فيه. ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن خرسا في صاحة، تحت النور يعني الزهر، المفترض النور، النور مش النور. ترى ألسن النور تثني عليه، النور يعني الزهر لما بيطلع بتثني على المطر، فتعجب منهن خرسا في صاحة، مع ان هي خرسة ما تكلمش ولكن تعجب. فبيقول لك ان النور الزهر لما الورد لما بيطلع بيثني على المطر بس بدون كلام، لان سبب خراجه هو المطر. فبيقول لك شوف هو عايز يضرب لك المثل ده كله ليه؟ ان هو غير معنى الغموم تماما لمعنى تاني خالص. وقد يتظاهر الاديب بانكار اسباب حقائق العلم ويتلمس لها من خياله اسبابا تثبت دعواه الادبيه وتقوي الغرض الذي ينشده، يمكن حقيقه علميه ينكرها الاديب. فكلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جاف. فبيقول لك الايه، شويه الخدوش اللي بتشوفها في البدر مش صافي قوي، مش ناشئ عن جبال وقيعان، هو ده الحقيقة ان هو في جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء. المعري بيشوفوا حاجة تانية، المعري تحته هو ابو العلاء المعري اللغوي الفيلسوف الشاعر المشهور، ولد بالمعرة وهي بلد صغير بالشام، سمي معرة، وزي كان يطلق عليه الشيخ محمود شاكر مع شيخ المعرة، وعمي من الجدري وهو في الرابعة من عمره، وتوفي بالمعرة سنة 449. عندك دي ولا معرفة النعمية ليه مش تعرف ايه بقى؟ بالحرب لا بالشقائق مع الورد كده بيطلع هو كده اسمه شقائق، اسمه شقائق النعمان. لا احنا بقول لك احنا سمعنا منها من معرض النعمان حاليا من كتر الضرب اللي فيها. فيقول لان المعري يرى لذلك سببا اخر، فيقول في الرفاء وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه اثر اللطم. ولك عن واحد مات يعني ده البدر بيلطم، فغير الايه الحقيقة العلمية اللي فيه للطم. ولابد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة، الأسلوب الأدبي يعني لابد يكون واضح وقوي. فقول المتنبي قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه. نفهم الأول معنى، بيقولك إيه؟ غرم ما أتلفه أي لزمه أداؤه، وتغرم جواب قفي وفعله الأولى، ومن اللحظ بيان للأولى، ومهجتي مفعول تغرم، فهمت حاجة؟ لا. فبيقولك هو الشيخ بيقولك ده غير بليغ، لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، وبيقول للمحبوبتي قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي، يعني تغرم ها؟ تلزم علي ايه؟ اصبت من اللحظة الاولى. فيقول لها قفي لانظرك نظرة اخرى ترد الي مهجتي وتحييها. يبقى النظرة الاول موتتني والنظرة الاولى هتحييني، فان فعلتي كانت النظرة غرما لما اتلفته النظرة الاولى. يعني غرما اداء عوضت النظرة الاولى. فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تأليف. شدة خفائه، سوء تأليف سبب ايه؟ شدة خفائه وبعد عن الاذهان، مع ان معناه جميل بديع وفكرته مؤيدة بالدليل، ولكن الاسلوب نفسه. من هنا نفهم يا جماعة ان مش ليس كل فصيح وكل بليغ لابد يكون كل كلامه بلاغ. وذلك نشأ ان علم النقد الادبي يجيبوا الشاعر وينقدوه، القصيدة دي بليغ فيها والقصيدة دي لم يوصف فيها، قصيدة اجاد فيها والقصيدة دي لم يوجد فيها، ده غير القرآن الكريم كله على مستوى القوة في الفصاحة والبلاغ. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فاقرأ قول المتنبي في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشكي أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. رضوى اسم جبل بالمدينة، شبه المرثي به ممكن نعشكة. ما كنت آمل قبل نعشكة أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. فيقول إيه؟ ما كنتش أتخيل أن أشوف الجبل الناس تشيله، فشفت جبل الناس شايله اللي هو أنت الميت يعني. ثم اقرأ قول ابن المعتز تحت ابن المعتز وعبد الله بن المعتز العباسي احد الخلفاء العباسيين، منزلته في الشعر والنثر الرفيعة والشعر بتشبيهات رائعة، وهو اول من كتب في البديع. طيب يقول ايه؟ قد ذهب الناس ومات الكمال. في الرثاء برضو يقول لك قد ذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر اين الرجال، هذا ابو المباس في نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال. فبيقول لك شوف الاسلوب الاول، تجد ان الاسلوب الاول هادئ مطمئن اللي هو ايه بتاع النعش، وان الثاني شديد المرة عظيم القوة، وربما كانت نهاية قوتي في قوله وصاح صرف الدهر اين الرجال، وممكن تكون نهاية القوة دي صاح صرف الدهر اين الرجال، ثم في قوله قوموا انظروا كيف تسير الجبال. وجملة القول ان هذا الاسلوب يجب ان يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا، هو الاسلوب الادبي. بيقولك بقى بيعيب: يظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرة التشبيهات والأخيلة، يعدد التشبيهات كتير ويخيل كتير، أن ده يزيد الأسلوب حسنا، وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف. يقولك لا تتكلف ولا يفسد شر من تعمد الصناعة. يقولك التشبيه لما يجي متكلف بيبقى غير بليغ، إنما لما يجي كده عفوا كده الكلام بيجيبه لوحده بتلاقي كلام بليغ وجميل. ونعتقد انه لا يعجبك قول الشاعر، الشيخ بيقولك اكيد مش هيعجبك القول ده: فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. العناب ثمر احمر تشبه بالانام، والبرد حب الغمام وتشبه به الاسنان. فيقول لك ايه؟ فامطرت لؤلؤا من نرجس، ده كله عمال يضرب امثله وتشبيهات، بيقول لك هي في كلامها امطرت لؤلؤا من نرجس، كلامها امطر لؤلؤ، كلام زي اللؤلؤ يعني. وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، يعني العناب الثمر الاحمر ده كانه نزل عليه البرد اللي هو حب الغمام، عضت على العناب اللي هو اسنانها، يعني عضت باسنانها على العناب بالبرد اللي هو بالايه؟ بحب يشبه بحب الغمام، يعني بيقول اسنانها زي حب الغمام يعني. هو بيستنكر عليه ايه؟ كثرة التشبيهات. نرجس كلام بالنرجس، وبعدين لما اتكلمت كلامها ساق الورد، وبعدين أسنانها زي حب الغمام. فبيقول إيه؟ وهذا من السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. قنة يعني أعلى، يقال قنة الجبل أعلاه، انظر لسان العرب، قنة الجبل أعلاه لسان العرب. النوع الثالث من الأساليب الأسلوب الخطابي. يبقى خدنا الأسلوب العلمي والأدبي، الأسلوب الخطابي. هنا بقى تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. أنت عايز بالخطبة تستنفر الهمم وتستحثهم على فعل خير أو التحذير من شر، فلازم يبقى كلام في قوة. ولجمال أحسن حاجة تخليك تحضر خطبة كويسة اعلم مقصدك من الخطبة، أنت عايز إيه من الناس، بس هو ده الهدف الأساسي. أنا عايز من الناس إيه؟ عايز من الناس كذا، يبقى هختار الخطبة كذا والآيات كذا والأحاديث كذا، وشوف هصور الخطبة إزاي. لو قدرت توصل للهدف ده هتقدر تقصده. مش تخطب وبعد كده تقول انا عايز من الناس كذا، ها؟ لا، مش بعد ما تحضر خطبه تقول انا عايز من الناس كذا. انت عايز من الناس ايه؟ هتلاقي نفسك بتندفع ليه بقوه، تمام، وتلاقي ربنا بيسهل لك الموضوع في التحضير لانك حددت هدفك. انا عايز من الناس مثلا كلام عن استقبال رمضان مثلا، عايز اكلم الناس استقبال رمضان بقوه، هتلاقي نفسك بتنتفع بقوه وكلامك يندفع بقوه بحراره ويخرج من قلبك لان خارج من ايه؟ بهدف. واضح يا جماعه؟ جرب كده وهتجد نتيجه. قال: والجمال هذا الاسلوب ووضوحه شان كبير في تاثيره ووصوله الى قراره النفوس، وما يزيد في تاثير هذا الاسلوب منزله الخطيب في نفوس سامعيه. هو اللي بيزيد الكلام جمالا كمان منزله الخطيب نفسه، وقوه عارضته وسطوع حجته ونبرات صوته في الخطبه. نبرات صوته لازم تختلف، ما تبقاش على صوت على نبره واحده، دايما بتزعق زعق زعق زعق. خد بالك الزعيق الكتير بعد 10 دقائق بينفصل عنك المستمع. ليه؟ خلاص الذهن خد على الزعيق، زعيق زعيق، خلاص بينفصل عنك، اقعد زعق براحتك، ينبح في صوتك. انما عشان تروح ويجيبه تعمل ايه؟ رفع صوت وخفض، وبعدين عند السؤال تسال. لو جه سؤال يعني تسال بصيغه استفهام، تعجب تتعجب بصيغه التعجب، تمام كده؟ قراءة آية ممكن تغير الصوت في قراءة الآية، تمام؟ قراءة حديث قال رسول الله وتسكت صلى الله عليه وسلم عشان اللي قدامك ينتبه، هو سكت، هو يكون سرحان سكت، واخد بالك؟ في السكتة دي ينتبه الإيه؟ المستمع، تمام؟ ودايما بعد يعني بعد 10 دقايق غير الأسلوب، الموضوع بقصة بحديث بموقف، ما يبقاش كلام دايما إنشا، كلام اللي عندك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا زي ما قلت لك هيسرح، لا غير بقصة، فالقصة تعيد ذهن تاني، تمام كده؟ وهكذا. يبقى انت في الخطبة عمال ايه؟ تنوع، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، والاسلوب بيختلف الاسلوب، فده اللي بيشد ليك المستمع. لا، ما هو دي بقى القوة، القوة انت في تلت ساعة، في تلت ساعة تعمل ده كله، مش القوة اللي انت تقعد في ساعة عشان تعمل ده كله، مش هيحصل حاجة. لا، القوة اللي انت في تلت ساعة، في 10 دقايق، في ربع ساعة توصل الهدف اللي انت عايزه، ممكن في 10 دقايق توصل الهدف، الخلاصة. بقصة بحديث بأثر، تمام، بكلام إنشاء من عندك بآيتين، وتوصل الهدف اللي انت عايزه والناس تطلع مبسوطة جدا، تمام، والناس حافظة كلامك وناقص العمل، بعكس ان انا اقعد ساعة وكلام في ايه؟ كلام حلو. ايه هو كلام حلو؟ مش فاكر، وخصوصا بعد الغداء، بعد ما اتغدى خلاص راحت. نكمل. قال: وحسن إلقائه ومحكم إشارته، ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار، تكرر الكلمات، بس بتكررش على طول بقى، مش كل كلمة تقعد تكررها، الناس هتزهق. واستعمال المترادفات، يعني الكلمة كلها أكثر من معنى، تمام، نتحدث عن اللطف واللين والرفق والسماحة، ها، وسخاء النفس، معاني مختلفة بس أدي معنى واحد، فالناس تنشد لك. وضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين الموزونة، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير، هو ده اللي بقول لك عليه، تتعاقب أربع ضرب، إخبار تخبر، وبعدين تفاجأ استفهام، وبعدين التعجب، ها، استنكار، يبقى مش هتسيب له فرصه يسرح، لانك عمال ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، فمستني مش هيسرح. وان تكون مواطن الوقف فيه قويه شافيه للنفس، يعني لما تقف على جمله تكون وقف ايه؟ شافه، ادى المعنى تماما. ومن خير الامثله لهذا الاسلوب خطبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لما اغار سفيان بن عوف الاسدي على الانبار وقتل عامله عليها. سفيان بن عوف الاسدي احد بني غامد، هي قبيله باليمن، وقد بعث معاويه لشن الغار على اطراف الغار اثناء الحرب ما بين علي ومعاويه، وقتل عامله عليها في العراق. فقال ايه؟ شوف الاسلوب هيمشي ازاي. هذا اخو غامد بيخطب، يخطب في الناس بيقول ايه؟ هذا اخو غامد، ده اسلوب اخبار اهو، محتاج الهدوء مش محتاج زعيق. هذا اخو غامد قد بلغت خيله الانبار، وقتل حسان البكريه، وازال خيلكم عن مسالحها، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني. خد بالك من الاسلوب اللي ماشي ازاي. انا اتخيل علي بن ابي طالب بهذا الاسلوب: وقد بلغني ان رجلا منهم كان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده فينزع حجلها وقلبها ورعاثها، ثم انصرفوا وافرين، ما نرى رجلا منهم كلم ولا اريق لهم دم، فلو ان رجلا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا، فما عجبا من جد هؤلاء في باطلهم. شوف نبره الصوت، اختلف الكلام ليه؟ هيجي يشرح لك هو. فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. واضح الاسلوب مش ازاي؟ فيجي يشرح لك ويقول لك فانظر كيف تدرج ابن ابي طالب في اثاره شعور سامعيه حتى وصل الى القمه، فانه اخبرهم بغزو الانبار اول، اسلوب اخباري محتاج هدوء، ثم بقتل عامله، وان ذلك لم يكفي سفيان بن عوف فاغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم واهليهم، ثم توجه في الفقره الثانيه الى مكان الحميه فيهم. يبقى خد بالك الاسلوب مش بس اسلوب القائي، لان انا قلت ده اسلوب القائي، هو علي بن ابي طالب خد اسلوب وخد الايه؟ الكلام نفسه. شوف بيثير الحميه ازاي؟ اثار الحميه ومثار العزيمه والنقوه من نفس كل عربي كريم الا وهو المراه. دخل على النساء بقى، فان العرب تبذل ارواحها رخيصه في الذود عنها والدفاع عن خديها، فقال انهم استباحوا حماها وانصرفوا امنين. وفي الفقره الثالثه اظهر الدهش والحيره من تمسك اعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قوم عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول ومواطن استعمالها وشروط أديتها، والله الموفق. العلم الأول من علم الفرد 10 دقائق. العلم الأول من علوم البلاغة علم البيان. ناخد الدرس الأول ونختم. التشبيه. علم البيان في عدة دروس هنكتب علوم اللي يحتوي عليها ودروس بيدرس فيه، درس فيه التشبيه والحقيقه والمجاز والكنايه. التشبيه والحقيقه والمجاز والكنايه، ده ثلاث اقسام علوم البيان. اولا اقسام البلاغه ثلاثه: علم البيان، علم البديع، علم المعاني. اقسام البلاغه ثلاثه: البيان، علم البديع، علم المعاني. علم البيان، علم البديع، علم المعاني. طيب البديع، البديع، علم البيان، علم البديع، علم المعاني. طيب المقصود الاول كان اصلا من دراسه البلاغه، اصلا دراسه البلاغه هنا علم المعاني، احنا كنا ندرس علم المعاني فقط. ليه؟ عشان علم المعاني بيدخل في اصول الفقه، فده كان المقصود. فلان سنه رابعه اللي هم رابعه دلوقتي درسوا قبل كده علم المعاني وغالبا ما خدوش علم البيان، صحيح؟ خدتوا كله؟ لا مش كله. ماشي، وما خدوش علم البيان، فبدل ما اعيد تاني علم المعاني من الاول فيكونوا هم ايه؟ خدوه. تمام كده؟ لا، نبدا من البيان بحيث هم ما خدوش، معظمهم انتم ما خدتوش، يبقى نبدا بحاجه جديده كلنا. تمام؟ فكان الغرض الاساسي من دراسه علم البلاغه هو علم المعاني. فهناخد ان شاء الله الكتاب كله. علم البيان التشبيه، او الدرس فيه التشبيه. اركان التشبيه، طريقه الشرح بقى بيجيب لك امثله وبعدين بيقول لك البحث يعني شرح الامثله وبعدين يذكر لك القاعده. تمام كده؟ هات القواعد الاول. نقرا القواعد وبعدين نرجع الامثله. بيقول في القواعد ايه؟ التشبيه معناه بيان ان شيئا او اشياء شاركت غيرها في صفه او اكثر. فهذا معنى التشبيه. تبين ان شيء اشترك مع غيره في حاجه او حاجتين. باداه هي الكاف. اداه التشبيه بقى اما كاف او غيرها او نحوها. ملفوظه او ملحوظه. الأداة ممكن تكون موجودة ملفوظة أو ملحوظة، تلحظها أنت. أما تقول مثلا محمد أسد، في أداة بس محذوفة، يعني محمد كالأسد. واضح؟ أركان التشبيه أربعة: هي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. وأداة التشبيه ووجه الشبه. تمام كده؟ ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. يعني أنت هتشبه شيء بشيء، أيهما اللي يكون أقوى؟ مشبه به يكون قوي عشان تشبه الضعيف بالقوي. تمام كده؟ ارجع الأمثلة. قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. كيوان تحته زحل. بيقول له أنت كالشمس، يبقى عندنا مشبه اللي هو أنت، مشبه به اللي هو الشمس في أداة التشبيه وهي الكاف. طيب وإن جاوزت كيوان في علو المكان، فين وجه الشبه؟ علو المكان، علو المكان. يقول له أنت زي الإيه؟ زي زحل، كوكب زحل في علو المكان. تمام كده؟ وقال اخر، هو دلوقتي بيضرب لك بس اركان التشبيه، امثله على اركان التشبيه. انت كالليث في الشجاعه والاقدام والسيف في قراء الخطوب. انت كالليث مشبه، الليث مشبه به، ك اداه التشبيه، وجه الشبه اللي هو الشجاعه والاقدام، وانت كالسيف في قراء الخطوب. وقال اخر: كان اخلاقك في لطفها ورقه فيها نسيم الصباح. كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. يبقى شبه بإيه؟ بإيه؟ الأخلاق شبهها بإيه؟ لا، شبهها بمشبه به وهو نسيم الصباح. لأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. تاني أقرأه تاني. كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. مشبه به نسيم الصباح. تمام كده؟ طيب المشبه به قلنا نسيم الصباح. المشبه الأخلاق. أداة تشبيه كأن. وجه الشبه شبهه بإيه؟ باللطف. في إيه؟ اللطف والرقة. قولوا أخلاقك رقيقة ولطيفة زي نسيم الصباح. وقال آخر كأنما الماء في صفائي وقد جرى ذائب اللجين. اللجين تحت الفضة هو. فبيقول لك كأنما الماء في صفاء شبه بإيه بإيه؟ أقرأها تاني وأنت هتفهم. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. يبقى شبه الماء في جريانه بذائب اللجين بالفضة السائلة. تمام كده؟ في الأداة التشبيه كأن وجه الشبه هو إيه؟ الصفاء. واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ؟ جميل أوي. ده الدرس الأول اللي هو إيه؟ أركان التشبيه. طيب ناخد عند هذا الحد. الدرس الثاني هيكون أقسام التشبيه إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. خليني معاك المرة الجاية. يا شريف بسم الله الرحمن الرحيم.